الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة الكرام أننا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في شرح الفقرة 32، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين، من باب النبوات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بعون الله تعالى نشرح الفقرة 33، وهي قوله: وحبيب رب العالمين. قوله وحبيب رب العالمين، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني قرينا كما اتخذ إبراهيم قرينا. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض قرينا لاتخذت أبا بكر قرينا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليله. وفي الصحيح أيضا: إني أبغى إلى كل قليل من خلق خلته، والمحبة خلة وتبت غيره. قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من وصف الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة تعصب بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فرق، لم يسكت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالث الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه مصاحبه كانصباب الماء في البذور. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريب بملازمته. ومن إن عذابنا كان غراما. الخامسة المودة والبر، وهي قطب المحبة ومالكها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. الثالثة الشغل، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد بمحبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب من، فقيل عدم التوصيف وقيل غير ذلك. ولعل ابتناء إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة السيف، وهو بمعنى التعفف. التاسعة التعفف. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل من ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن، لا يعرف حسنه الا للتامل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وانما يوصف الله تعالى بهذه الانواع بالاراده والود والمحبه والخله حتى ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله إمام الطحاوي: وحبيب رب العالمين. هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة في وصفه صلى الله عليه وسلم والحديث عنه: وحبيب رب العالمين. ويشرحها الإمام الشارح بأبي العز رحمه الله تعالى لما سمعته.

لا تدرك حقائقها إلا بالحدوث. فالتصور كما يقول لا تتصور أي شيء، لا ينال التصور إلا بالحد. فلا بد أن تضع حد على الطريقة المنطقية تعرف التعريف، ثم هذا التعريف به تعرف الشيء وتميز الشيء عن غيره، وإلا بغير ذلك لا نعرف أي شيء. فرد عليهم شيخ الإسلام جميعا رحمه الله في الرد على المنطقيين، بل رد عليهم جميع العقلاء، لأن الناس يدركون حقائق الأشياء ويعرفونها من غير تعريف. النحويون لما أرادوا ما هو الاسم ما هو الفعل كانوا يعرفوا الأشياء تعريف بسيط. الفعل مثل ضرب، والاسم مثل زيد، والحرف مثل آ أو في أو باء. لما جاء المتكلم لما دخل منطق العلم النحو عرفوا الاسم بأكثر من 70 تعريف. كل هذا الكلام يعني طبع حد منطقي جامع مانع عقلي ما أبدا. هذا شيء أيضا النحويون والفقهاء تكلموا في الصلاة وتكلموا في الطهارة وتكلموا في النحوي تكلموا في الفاعل والمفعول جميع أبواب النحو قبل أن يتأثروا بعلم المنطق واستخدموه وعرفوه، ولم يتوقف معرفتهم للشيء على علم المنطق. يقول لك أعرف لي الزكاة، وش الزكاة؟ يقول لك إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. تم شيء الزكاة معروفة، يعني نقول الزكاة معروفة ما يقالها، لكن قالوا هذا هو التعريف الجامع المال، ايش استفدنا منه؟ ما في تعريف. كلام كله لا يستفيد. وهكذا المحبة. ولذلك يقول الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. تعريف الجوع أجب عنه الأطباء وأجب عنه الفلاسفة، واضح لا يحتاج إلى اهتمام. الجوع واضح. الماء قالوا سائل شفاف ما ادري ايه يفوت يفوت سبحان الله. الماء لا يجهل اي انسان اي انسان. وهكذا هذا ما نعرف به فساد علم المنطق كما يسمى، وانهم انما جاءوا بهذا العلم انما جاء بهذا العلم لمواجهه المجانين، مجانين الصفقه الذين انكروا حقائق الاشياء. ينكروا الحقائق مره وتبغى تثبت لهم الحقائق وتقول لهم انا اجيب اعرف لكم بتعريف عقلي منطقي حتى تؤمنوا به حتى تثبتوه. فإذا جاء بالتعريف صدقوا قالوا عملنا مثلا. هكذا كان يريد علماء الميلان لما وضعوا علم المنطق. والمنطق قسمين، القسم الأول الحدود هذا اللي يتكلم عنها الثالث هنا الحدود، والقسم الثاني في البراهين في القضايا في التصديقات. إذا نقول إن المحبة أوضح وأجلى من أن تعرف ومن أن يكون لها حد. فمحبته سبحانه وتعالى أو هي على المعنى الذي على ما يليق بجلاله مثل سائر صفاته، ومحبة المخلوقين له سبحانه وتعالى معروفة لا تحتاج إلى إيضاح ولا تحتاج إلى تحديد.